الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية تحت قوله: النذر والشهادة وحكم شاهد الزور وشارب الخمر. قال رحمه الله: وإياك شربا للخمور، فإنها تسود وجه العبد في اليوم مع غدي، ألا إن شرب الخمر ذنب معظم يزيل صفات الآدمي المسدد، فيلحق بالأنعام بل هو دونها، يخلط في أفعاله غير مهتدي، ويسخر منه كل راء لسوء ما يعاين من تخليطه والتبدد، يزيل الحيا عنه ويذهب بالغنى، ويوقع في الفحشى وقتل المعربد، وكل صفات الذم فيها تجمعت، كذا سميت أم الفجور فأسندي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه المسألة الأخيرة في هذا الفصل في التحذير من شرب الخمر وبيان مخاطر شربها وما جاء في نصوص الكتاب والسنة من وعيد على ذلك. بدأ رحمه الله تعالى ذلك بقوله: وإياك شربا للخمور. إياك بمعنى احذر وتجنب، إياك شربا للخمور فإنها تسود وجه العبد في اليوم مع غدي، أي سبب لسواد وجه صاحبها في دنياه وأخراه، لأنها ظلمة لصاحبها، شأنها شأن سائر المعاصي بل إنها أشد، والمعصية ظلمة في وجه صاحبها في دنياه وأخراه. وفي هذا البيت يخبر رحمه الله تعالى أنها تسود وجه العبد في اليوم، أي في هذه الحياة الدنيا، مع غد أي في الدار الآخرة. قال رحمه الله: ألا إن شرب الخمر ذنب معظم، ألا إن شرب الخمر ذنب معظم، أي أن هذا الذنب الذي هو شرب الخمر من الذنوب العظيمة، أي من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وعامة أهل العلم الذين كتبوا في الكبائر أوردوا كبيرة شرب الخمر من جملتها للدلائل الواضحة والشواهد البينة على ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مما سيشير الناظم رحمه الله تعالى إلى بعضه فيما سيأتي من أبيات. قال رحمه الله: يزيل صفات الآدمي المسددي، أي ومن آفة الخمر أنها تزيل عن شاربها صفات الآدميين وتلحق به صفات البهائم، بل تكون حاله حالا أسوأ من بهيمة الأنعام. لماذا؟ لأن الخمر تسلب شاربها عقله وتفقده إياه، ويصبح هو والمجنون على حال سواء، لكن المجنون جن بآفة أو مرض قدره الله عليه، وهذا اشترى جنون نفسه بماله عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. قال: يزيل صفات الآدمي المسدد فيلحق بالأنعام، إذا شربها زالت عنه صفات الآدميين من الرزانة والاتزان والعقل وغير ذلك من الصفات الجميلة، والتحق بالأنعام، أي أصبحت صفاته شبيهة بصفات الأنعام، فيلحق بالأنعام بل هو دونها، بل هو دونها، لأن حركات الأنعام، حركات الأنعام ناشئة عن عدم وجود عقل لها وكونها لا تعقل ولا تفهم، لكن هذا صاحب عقل ولكنه لم ضيع عقله، ضيع عقله بهذه الأشياء التي يتعاطاها، بهذه الأشياء التي يتعاطاها. قال فيلحق بالأنعام بل هو دونها، أي دون بهيمة الأنعام. يخلط في أفعاله غير مهتدي، أي بسبب شربها يختلط عقله، بسبب شربها يختلط عليه عقله ويصبح يتصرف تصرفات على غير اهتداء وعلى غير سبيل. وهذه ولا شك آفة، ومثلها كذلك آفة فساد العقل وتعطل العقل، وكل مبتلى بذلك يدعى له. نسأل الله عز وجل أن يعافي كل مبتلى من إخواننا المسلمين بما يكون فيه تعطل لعقله وفساد لعقله، نسأل الله عز وجل متوجهين إليه بأسمائه أن يعافي كل مبتلى من إخواننا المسلمين، إنه جل وعلا سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى ويسخر منه كل رائن، أي كل من يراه، كل من يراه ويشاهده يسخر منه، لأن تصرفاته تكون تصرفات سيئة جدا وغير متزنة وتصرفات فاقدة للعقل. ولهذا قال يسخر منه كل رائن لسوء ما يعاين من تخليطه والتبدد، أي بسبب ما يراه من تبدد أموره وفساد أحواله واختلاط الأمور عليه وتصرفه بتصرفات غير واعية وغير عاقلة. وقوله يسخر منه كل رائن يعني في عموم الناس، أما أهل العلم وأهل الديانة وأهل الفضل فإنهم إذا رأوا المبتلين يسألون الله لهم العافية وينظرون إليهم بعين الابتلاء وبعين القدر، فيسألون الله سبحانه وتعالى لهم العافية مما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به. قال يزيل الحياء عنه، وهذه أيضا من الأضرار المترتبة على تعاطي الخمور وعموم المسكرات، أنه يزيل عن صاحبه الحياء، ومعلوم أن الحياء خصلة عظيمة من خصال الدين وشعبة علية من شعب الإيمان، ومن فقد الحياء فقد الأخلاق، والحياء لا يأتي إلا بخير، فمن انتزع منه الحياء أصبح يرتكب من الأفعال المشينة والأمور المحرمة الشيء الكثير، كما جاء في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال يزيل الحياء عنه ويذهب بالغنى، أي إذا استمر في تعاطيه للخمر فإنها تذهب بأمواله، بل بلغ الحال ببعضهم إلى أن أمواله عندما انتهت في شربه للخمر وتعاطيه المخدرات بدأ والعياذ بالله يسرق وينتهب، بل بعضهم وصل إلى ما هو أسوأ من ذلك، يبيع عرضه والعياذ بالله ويبيع شرفه ويبيع كرامته في سبيل أن يحصل بغيته من هذه الأشياء المفسدة المهلكة له والعياذ بالله. فمن آفات الخمر أنها تذهب بالغنى، وأيضا من آفاتها قال ويوقع في الفحشاء. ويوقع في الفحشاء أي أنه يوصل صاحبه ومرتكبه إلى فعل الفاحشة من الزنا واللواط ونحو ذلك من المحرمات. ويوقع في الفحشاء وقتل المعربد. المعربد أي رفقائه الذي أو رفيقه الذي يتعاطى الخمر. وكم يحصل من ذلك أن يكون في مجلس تعاطي الخمر فيقتل أحدهم الآخر أو يقتل بعضهم بعضا لأنهم تعاطوا شيئا أفقدوا به عقولهم. فعدد هنا رحمه الله في هذا البيت أربع آفات كلها تترتب على تعاطي الخمر: زوال الحياء وذهابه وذهاب الغنى والوقوع في الفاحشة والقتل. وهذا مما يفيد أن الخمر جمعت الخبائث كلها فمن تعاطى الخمر فتح لنفسه بابا للخبائث كلها. ولهذا وصفت كما سيأتي بأم الفجور وأم الخبائث. لماذا؟ لأنها جلبت لصاحبها أنواع الخبائث وأنواع الشرور. ولهذا جاء في مستدرك الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، يعني تفتح على صاحبها شر القتل وشر الزنا وشر السرقة وشرور كثيرة تفتحها على صاحبها، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله فإنها مفتاح كل شر. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب خطبة حذر فيها من الخمر، وبدأها بقوله رضي الله عنه فإنها أم الخبائث، قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. ثم ضرب مثلا على ذلك أن رجلا كان عابدا منقطعا للعبادة فعلقته امرأة ذات سوء أي أحبت، فأرسلت له من يدعوه للشهادة، فلما حضر عندها وغلقت الأبواب قالت لم أدعك للشهادة وإنما أخيرك بين ثلاث: إما أن تفعل بي أو أن تقتل هذا الغلام أو أن تشرب هذا الكأس. فاختار أن يشرب الكأس كأس خمر على اعتبار في نظر أن أخف هذه الأمور الثلاثة. فلما شربه ذهب عنه عقله فوقع عليها وقتل الغلام. ذكر ذلك رضي الله عنه في خطبته مثالا بين فيه أن الخمر أم الخبائث، بمعنى أن من شربها اجتمعت فيه الخبائث المتنوعة. قال وكل صفات الذم فيها تجمعت. كل صفات الذم فيها أي في الخمر تجمعت. كذا سميت أم الفجور فأسندي، أي أسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء موقوفا ويروى مرفوعا عن عثمان رضي الله عنه أنه قال الخمر أم الخبائث، وهو المراد بقول المصنف أو الناظم هنا رحمه الله أم الفجور. أم الفجور أي التي جمعت الفجور كله، وأم الخبائث أي التي جمعت أنواع الخبائث. ثم بعد ذلك أخذ رحمه الله تعالى يورد ويذكر الشواهد من الكتاب والسنة في ذم الخمر والتحذير منها. قال رحمه الله تعالى فكم آية تنبي بتحريمها لمن تدبر آيات الكتاب الممجد. وقد لعن المختار في الخمر تسعة رواه أبو داود عن خير مرشدي، وأقسم رب العرش ألا يعذبا عليها رواه أحمد عن محمد، وأقسم رب العرش ألا يعذبا عليها رواه أحمد عن محمد. وما قد أتى في حضرها بالغ إذا تأملته حد التواتر فاهتدي، وأجمع على تحريمها كل مسلم، فكفر مبيحنها وفي النار خلدي. نعم، يقول رحمه الله: فكم آية تنبي بتحريمها، كم آية في كتاب الله تنبي أي تدل على تحريم الخمر وخبثها وشرها العظيم. قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالخمر قرنت بالأنصاب التي هي الأصنام، قرنت بالأزلام، قرنت بالميسر، قرنت بعظائم الذنوب وكبائر الإثم في كتاب الله عز وجل. وأمر الله عز وجل عباده باجتنابها. فكم آية تنبي بتحريمها لمن تدبر آيات الكتاب الممجد، أي لمن تدبر آيات القرآن المجيد. وتحريم الخمر جاء في القرآن تحريما تدريجيا، فأولا جاء الإخبار في كتاب الله سبحانه وتعالى بأن الخمر فيها منافع وإثمها أكبر من نفعها، وهذه خطوة أولى في تحريم الخمر، وما كان إثمه أكبر من نفعه فإنه يجب أن يترك، وهذا جاء تمهيد وتوطئة لذلك. ثم جاء بعد ذلك تحريم شربها وقت الصلاة إذا حضر وقت الصلاة، ثم جاءت الآية المتقدم ذكرها في تحريم الخمر تحريما كليا في كل وقت. وما قد أتى في حضرها، أي في السنة، في سنة النبي، ما أتى في حضرها أي في المنع منها والتحذير منها، ما أتى في حضرها بالغ إذا تأملته حد التواتر، أي النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من الخمر والنهي عنها بلغت حد التواتر. وبعض أهل العلم ومنهم فيما أذكر الحافظ بن رجب رحمه الله أفردوا ما جاء في ذم الخمر والتحذير منها بالتصنيف، وأجمع على تحريمها كل مسلم، وهذا أيضا من الأدلة أن تحريمها أجمع عليه أهل العلم. فكفر مبيحنها أي مع هذه الأدلة الواضحة والدلائل البينة في الكتاب والسنة المتواترة وإجمع أهل العلم، فبعد ذلك من يستبيح الخمر أي يقول بأنها حلال ويعتقد أنها حلال فإنه كافر. فكفر مبيحنها أي كفر من يبيح الخمر، لأن الخمر دل على تحريمه كتاب الله والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. وفي النار خلدي أي أحكم بأنه مخلد في النار، أي من يستبيح الخمر، أي من يستبيح الخمر ويعتقد أنها حلال مع هذه الأدلة والنصوص البينة فإنه كافر ويكون يوم القيامة مخلد في النار إن لم يتب من ذلك قبل موته. وإدمانها إحدى الكبائر، أي تعاطي الخمر والاستمرار على تعاطيها إحدى الكبائر، وهذا المعنى سبق أن نبه عنه في أوائل هذه الأبيات عندما قال: ألا إن شرب الخمر ذنب معظم، أي من كبائر الإثم، فاجتنب لعلك تحظى بالفلاح وتهتدي. نعم، قال رحمه الله تعالى: وإدمانها إحدى الكبائر فاجتنب لعلك تحظى بالفلاح وتهتدي، ويحرم منها النزر مثل كثيرها، وليست دواء بل هي الداء فابعدي. فما جعل الله العظيم دواءنا بما هو محظور بملة أحمد، وكل شراب إن تكاثر مسكرا يحرم منه النزر والخمر فاعددي. ومن أي شيء كان يحرم مطلقا ولو كان مطبوخا بغير تقيد، سوى لضم المضطر إن مزجت بما يروي وللمغتص إجماعا ازددي. ولا يثبت التحريم في من تبذته قبيل الثلاث اشربه ما لم يزبدي ما لم يزبدي. ولا بأس بالفقاع إذ ليس مسكرا ولا آيلا بل إن يبقيه يفسدي. يقول رحمه الله: وإدمانها إحدى الكبائر فاجتنب لعلك تحظى بالفلاح وتهتدي، أي تكون من المفلحين المهتدين ببعدك عنها وسلامتك من أخطارها وأضرارها. ويحرم منها النزر، ويحرم منها النزر مثل كثيرها، ويحرم منها النزر مثل كثيرها، يشير إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالنزر أي القليل يحرم منها مثل الكثير، لأن الذي يسكر كثيره فقليله حرام، حتى وإن كان هذا القليل لا يصل إلى بصاحبه إلى حد الإسكار فإنه حرام، لأن الذي يسكر قليله الذي يسكر كثيره فشرب قليله حرام. وليست دواء بل هي الداء فابعدي، أي ابتعد. ليست الخمر دواء، ليست دواء، ليست شفاء لصاحبها ومتعاطيها، بل هي الداء. ولما سئل، والحديث في صحيح مسلم، نبينا عليه الصلاة والسلام عن استعمالها في الدواء والعلاج، قال ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: إنه ليس دواء لكنه داء، إنه ليس دواء لكنه داء. وإلى هذا يشير الناظم بقوله: وليس الدواء دواء بل هي الداء فابعدي، أي ابتعد عنها، وليست هي دواء ولا تستعمل للعلاج، بل هي بحد ذاتها داء وبلاء لصاحبها. فما جعل الله العظيم دواءنا بما هو محظور بملة أحمدي، أي ما جعل الله عز وجل شفاء الأمة في ما حرم عليها. وقد جاء عن ابن مسعود، جاء في الأثر عن ابن مسعود أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، ويروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكل شراب إن تكاثر مسكرا، وكل شراب إن تكاثر مسكرا يحرم منه النزر والخمر فاعددي. وهذا بالمعنى المتقدم، أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما ثبت بذلكم الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: ومن أي شيء كان يحرم مطلقا. الخمر من أي شيء صنعت، يعني من التمر أو العنب أو الزبيب أو غير ذلك، من أي شيء صنعت فهي محرمة. ومن أي شيء كان يحرم مطلقا ولو كان مطبوخا بغير تقيد، يعني حتى وان طبخت، إن طبخت طبخا يزعم أنه يزول ما فيها من إسكار فتبقى أيضا على الحرمة، حتى وإن قيل إنها بالطبخ لم تبقى مسكرة فإنها أيضا تبقى على حرمتها وإن طبخت. ثم ذكر رحمه الله حالات يستثنى فيها الشرب للخمر، فذكر حالتين، إحداهما صحيحة بإجماع أهل العلم، إحداهما صحيحة بإجماع أهل العلم، وهي إذا غص الإنسان وهو يأكل وبقيت اللقمة في حلقه فخشي أن تهلكه، ولم يجد سائلا يدفع به قريبا منه سائلا يدفع به هذه الغصة إلا خمرا، ففي هذه الحالة بالإجماع يجوز له أن يدفع هذه الغصة بالخمر في حدود ما تندفع به الغصة ولا يزيد على ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم. والحالة الثانية إذا اضطر للظمأ، إذا كان به ظمأ شديد ولم يجد إلا الخمر، لكن الصحيح كما نبه العلم أن هذه الحالة لا تجوز، لأن الخمر كما ذكر ليس مما يطفئ الظمأ، الخمر ليس مما يطفئ الظمأ، بل يزيد الظمأن ظمأ، بل يزيد الظمأن ظمأ، فلا ينتفع بشربها زوال الظمأ، ويصيبه منها ما يصيب من شربها بإتلاف عقله. ولهذا الذي يسوق هو الحالة الأخرى التي هي الغصة، عندما يغص الإنسان بطعامه يجوز له بإجماع أهل العلم أن يشرب منه ما يزول به ذلك. قال: ولا نثبت التحريم فيما انتبته قبيل الثلاث، أي ثلاثة أيام. النبيذ يعني أن تأخذ مثلا تمرا فتنبذه في الماء وتتركه في الماء يوم أو يومين ما لم يزد على ثلاثة أيام، فإنه إذا تركته في الماء يتحلل، وتستفيد من ذلك عذوبة الماء، يصبح الماء عذبا به طعم التمر أو به طعم الزبيب أو غير ذلك مما انتبته فيه. وكانوا قديما يستعملون النبيذ ليستعذبوا الماء، ليكون الماء ماء عذبا حلوا به طعم العنب أو به طعم التمر أو به طعم غير ذلك من الطعوم، ويحتاج حتى يصل إلى هذه المرحلة أن يترك التمر والعنب في الماء يوم أو يومين، المهم لا تزيد على ثلاثة، لأن إذا طالت المدة تخمر، إذا طالت المدة تخمر وبدأ يزبد فلا يحل، لكن استعماله في هذه المدة يوم أو يومين فيما دون لم يزد على ثلاثة أيام فإنه لا بأس بذلك. وكما ذكرت كان يحتاج إلى ذلك في زماننا هذا، يسر الله سبحانه وتعالى الخلاطات والعصارات في البيوت، فأصبح الذي يريد يعني ماء مخلوطا بأي نوع من الأنواع التي يحبها من الفواكه أو غير ذلك يضعه في الخلاطة ويضع معه الذي يريد، وإذا أراده باردا وضع معه كسرة من الثلج فيصبح حلوا وعذبا وبه الطعم الذي يحبه من فاكهة ونحوها، وهذا مما يسره الله سبحانه وتعالى للناس أو لكثير منهم في هذا الزمان. قال: ولا يثبت التحريم فيما انتبته قبيل الثلاث، اشربه ما لم يزبد، يعني ما لم يحصل فيه الزبد ويخرج منه الزبد، لأن خروج الزبد وظهوره عليه علامة على أنه تخمر وبدأ يتخمر فلا يحل شربه حينئذ. قال: ولا بأس بالفقاع إذ ليس مسكرا، ولا بأس بالفقاع إذ ليس مسكرا ولا آيلا بل إن يبقه يفسد. والفقاع عندما ينبذ في الماء الشعير، عندما ينبذ في الماء الشعير يخرج عليه فقاعات هي ليست الزبد الذي علامة على تخمره، وإنما هذا زبد فقاعات تخرج من وضعه في الماء، فلا تكون علامة على أنه أصبح مسكرا أو بدأ يتخمر، فمثل هذا يشرب ولا حرج. وبهذا أنهى رحمه الله تعالى هذا الفصل وختمه بالكلام على الخمر. والخمر والمخدرات عموما في هذا الزمان يعمل أعداء الدين عملا كبيرا جدا، ويخططون تخطيطا واسعا جدا لتدمير أبناء المسلمين وبناتهم في ترويج المخدرات، والعمل على إيصالها إلى بلاد المسلمين، لأنهم يعلم لأن أعداء الدين يعلمون أن إيقاع شباب المسلمين في المخدرات معنى ذلك أنهم قد عطلوا ساعد الأمة القوي الذي عليه بعد الله نهضة الأمة والأمة بشبابها. فإذا أفسد الشباب وأتلفت عقولهم وأعطبت أفكارهم بهذه المخدرات وبهذا التعاطي أصبحوا آفة على الأمة ومضرة عظيمة على الأمة ومجلبة للشرور والفساد للأمة والبلدان التي يعيشونها. ولهذا غالب الشرور التي تقع في البلدان من متعاطي المخدرات، من السرقة وارتكاب الفواحش والسطو وأنواع الظلم، غالب ذلك يكون من المتعاطين، غالب ذلك يكون من المتعاطين، من متعاطي المخدرات. ولهذا أعداء الدين يعملون على نطاق واسع جدا وكبير في ترويج المخدرات في البلاد الإسلامية، مما يتطلب من أمة الإسلام وشباب المسلمين أن يكونوا على حذر عظيم وحيطة بالغة، وأن ينشر مثل هذا العلم ومثل هذا البيان وكلام أهل العلم ورسائل أهل العلم في التحذير من الخمر، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في أن يعيذ أبناء المسلمين وبناتهم وأن يجنبهم الشرور كلها والفتن جميعها، وأن يرد ضال المسلمين إلى الحق ردا جميلا، وأن يصلح أحوالنا أجمعين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل أن أختم أنبه أن الدرس يتوقف ليوم الغد، وأعود يوم الأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.